بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كنا وقفنا في الكلام على متن أبي شجاع، في الكلام على الأذان قرأنا شيئا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع في شرحه المهذب، ووقفنا عند قوله، قال المصنف رحمه الله تعالى يعني الشيرازي: ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل، فأما الكافر والمجنون فلا يصح أذانهما لأنهما ليسا من أهل العبادات، ويصح من الصبي العاقل لأنه من أهل العبادات، ويكره للمرأة أن تؤذن، ويستحب لها أن تقيم، لأن الأذان ترفع، لأن في الأذان ترفع الصوت، وفي الإقامة لا ترفع الصوت، فإذا أذنت للرجال لم يعتد بأذانها، لأنه لا يصح إمامتها للرجال، فلا يصح تأذينها لهم. هذا خلاصة ما ذهب إليه الشافعية في هذا الباب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى شرح في مسائل الأولى: لا يصح أذان كافر على أي ملة كان، يعني لا يصح أن يؤذن للمسلمين كافر على أي ملة كان، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو أي كافر كان، سواء كان كفره كفرا أصليا أو كان كافرا مرتدا فأذانه لا يصح ولا يعتد به كأنه لم يؤذن. قال: فأما فإن أذن فهل يكون أذانه إسلاما، يعني لو أذن، لأن في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهذا كافر، فهل أذانه يدخله في الإسلام إذا أذن؟ قال: ينظر إن كان عيسويا، والعيسوية طائفة من اليهود ينسبون إلى أبي عيسى اليهودي الأصفهاني، يعتقدون اختصاص رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم بالعرب، فهذا لا يصير بالأذان مسلما، لأنه إذا نطق بالشهادتين اعتقد فيهما الاختصاص، أو اعتقد فيها الاختصاص، وإن كان غير عيسوي فله في نطقه بالشهادة ثلاثة أحوال: الأول أن يقولها حكاية، أن يقول سمعت فلان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا لا يصير مسلما بلا خلاف، لأنه عبارة عن يحكي ويؤذن ما يريد، ما يعتقد ما يقول، هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول كما يقولون وأذن لهم، لأنه يعتقدها من قلب. قال: الأول أن يقولها حكاية، بأن يقول سمعت فلان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا لا يصير مسلما بلا خلاف، لأنه حاكم، كما لا يصير المسلم كافرا بحكايته الكفر، يعني حكاية الكفر، من حكى الكفر لا يكفر، شخص يقول فلان قال كذا وكذا من كلمات الكفر لا يكفر بذلك، فلان يقول فرعون قال أنا ربكم الأعلى لا يكفر الإنسان بذلك، لأن حكاية الكفر ليست كفرا، لأنه يحكي ما قيل، يحكي ما حدث. وهكذا أيضا حكاية الإسلام وشعائر الإسلام وكلمة التوحيد لا يكون توحيدا وإسلاما، لأنه حاكم غير معتقد، لا يتكلم عما يعتقده. قال: لأنه حاكم، كما لا يصير المسلم كافرا بحكاية الكفر. الحال الثاني أن يقولها بعد استدعاء، بأن يقول له إنسان قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقولها قاصدا، يعني يقولها قاصدا لا عالما بمعناه. قال: فهذا يصير مسلما بلا خلاف. قد يقول قائل: هو قالها قاصدا لكن لعله قال هذا نفاقا. نحكم على الظاهر، نحكم على الظاهر والله يتولى السرائر، لم نؤمر أن ننقب عما في قلوب الناس. شخص جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهو كافر، دخل في الإسلام. لكن لو قال أنا لم أقلها اعتقادا لقد أبان لنا عما في نفسه، قد أعرض عما في نفسه، لأنه تكلم وبين ووضح ما في نفسه. لكن الذي يتكلم بها ويقال له ادخل في الإسلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فقال ذلك قاصدا له، قال فهو مسلم بلا خلاف. قال والثالث أن يقولها ابتداء لا حكاية، ولا أنه يصير لنطقه بهما استدعاء باستدعاء فهل يصير مسلما، يعني وقال هل نفسه لم نطلب منه ولا هو حاكم لكلام غيره، قال فهل يصير مسلما فيه وجهان مشهوران، الصحيح منهما وبه قطع الأكثرون أنه يصير مسلما لنطقه بهما اختيارا، والثاني لا يصير لاحتمال الحكاية. قال وسواء حكمنا بإسلامه أم لا لا يصح أذانه، لأنه وإن حكم بإسلامه فإنما يحكم بعد الشهادتين، فيكون بعض الأذان جرى في الكفر. الحمد لله، يعني يقول حتى لو حكمنا له بالإسلام يكون بعض أذانه قد جرى في حال كفره، الله أكبر الله أكبر، إنما دخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين، لما تشهد أشهد أن لا إله إلا الله لم يكن بذلك مسلما فقط، لأنه لا بد أن يضيف إليها شهادة أن محمد رسول الله. قال وسواء حكمنا بإسلامه أم لا لا يصح أذانه، لأنه وإن حكم بإسلامه فإنما يحكم بعد الشهادتين، فيكون بعض الأذان جرى في الكفر. ولو أذن المسلم ثم ارتد عقب فراغه اعتد بأذانه، ويستحب ألا يعتد به لاحتمال أن تكون عرضت له الردة قبل فراغه. وممن نص على هذا الشافعي، أعوذ بالله، يقول لو أن إنسانا أذن بعد الأذان ارتد عن الإسلام هل نعتد لأذانه؟ قالوا على خلاف. والشافعي يقول يستحب ألا يعتد لأذانه لئلا يكون قد عرض له أمر الردة أثناء الأذان أو قبل الأذان، أثناء الأذان أو قبله. وانظر إلى مثل هذه المسائل الفرعية الدقيقة التي يتكلم فيها الفقهاء، قد لا تخطر أحيانا على بال طالب العلم، هذه المسألة ما تأتي على بال، لكن قد يسأل عنها، قد يحصل مثل هذا، فالفقهاء رحمه الله تعالى كفونا المؤنة في هذا الباب. فعلى كل حال الكافر لا يعتد بأذانه سواء كان كافرا أصليا أو كان مرتدا. فإن أذن فهل أذانه دخول في الإسلام؟ قالوا إن كان يؤذن حكاية، يعني يحكي ما يقول الآخرون، فلا بلا خلاف. وإن كان يؤذن قاصدا معتقدا مختارا لذلك بعد طلب أن يتشاهد، قالوا فيكون مسلما، فيكون مسلما بذلك. وإذا قال ذلك اختيارا دون طلب فعلى الخلاف السابق. لكن لو كان كافرا، لو كان كافرا واختار ذلك وقال ذلك، هل يعتد بأذانه؟ الكلام على إسلامه وعلى أذان، هل يكون مسلما وهل يصح الأذان؟ قالوا الأذان لا يصح. لماذا؟ لأن بعضا من أذانه كان في حال كفره. قال المسألة الثانية، لا يصح أذان المجنون والمغمى عليه، لأن كلاهما لغو وليس في الحال من أهل العباد. طبعا كيف تصور مثل هذا؟ مجنون دخل فتح الميكروفون أذن، فتح الميكروفون وقت الصلاة سمع الناس يؤذنون وهو باب المسجد، تأخر المؤذن والمهم دخل وأذن أذانا صحيحا، هل يعتد بأذانه؟ كذلك أيضا إنسان مغمى عليه، مغمى عليه وأذن، هذا بعيد، يعني كيف مغمى عليه وقام؟ من أين له أن يقوم؟ من أين له أن يأتي المسجد؟ من أين له أن يفتح المكبر؟ المهم يتصور هذا في الزمن الأول مغمى عليه، وفتح نافذة الباب لأن ما هناك ميكروفون ولا شيء، فتح نافذة بيته وأذن في حال الإغماء. بعض الناس في حال الإغماء في حال غيبوبة يقرأ القرآن يؤذن، وقد ذكر بعض المؤذنين أجريت له عملية، وبعد ذلك أول ما يعني قبل أن يفيق من البيت هو لا زال في البيت يؤذن. وكم من الناس يعني من أهل الصلاح والدين هذا يعظ وهذا يأمر بمعروف ونهى عن منكر، وهذا يقرأ قرآنا وهذا يذكر الله، والصنف الآخر عياذا بالله واحد يغني واحد يلعن واحد يسب واحد يشتم وهو في حال الإغماء أو الغيبوبة أو البين. وتجد بعض الناس يجن، يكون من قبل على دين وصلاح وخير ويجن، في حال جنونه ما تجد إلا ذكر لله مواعظ وكلام، وكل ما كان يحفظه يقول ويردده. وبعض الناس يكون ماضيه سيء، يكون على غير استقامة وسداد ولا صلاح، يحفظ أغاني وما أغاني، في حال جنونه ما تسمع إلا من هذا. وربما يكون ساكتا ما يتكلم لكن يجمع، ربما يكون في نفسه ما في نفسه، إذا جن أخرج كل ما كان يكتمه من كلام في هذا وطعم في هذا وقذف لهذا، فيخرج ما كان مخبأ من قبل، يخرج ما كان مخبأ من قبل فيظهر ما كان عنده. وبعض الناس يعني شبه مجنون شبه مجنون، وبعضهم أعرف يعني شخص كنا في أيام الدراسة في الثانوية، وأحيانا يعني يتغابى وفعل نفسه يعني إذا نام يقول لنا أنا إذا نمت أتكلم ما أشعر، أي واحد منكم يقول لي إيش فعل تتكلم، وهو فقط يعني يريد أن يوصل لنا معلومات معينة وتكلمه يعني إيش حصل يا فلان، قال كذا وكذا وقلت كذا وكذا، طيب ما رأيك بفلان، قال فلان هذا فيه وفيه وفيه، وهو يعني يتعمد ذلك يريد إيصال رسائل معينة وكلام معين، وهو على أساس أنه بعدها إذا أفاق أنا إيش قلت إيش قلت فلان وفلان، وهو يريد أن لا يؤاخذ يعني في حال النوم قل لك أنا نائم وأتكلم، وربما يكلمك على بعض الأشياء لو قلت له كم معك أين كنت أمس وإن ماذا حصل بينك وبين فلان، قد يتكلم ببعض الكلام من أجل أن يستمر مثل هذا. مثل هؤلاء ينبغي الإنسان ينتبه، فبعض هؤلاء يعني هو كاذب في ما يعني يدعيه فيما يدعيه، ويريد أن يستغفل أيضا هؤلاء الذين، وربما يجلس معه بعض الشفهاء يعني يتكلم معه على اسم امرأته وعلى اسم أخته وعلى أمه وعلى بعض الأشياء التي لا ينبغي أن يخاض يعني في مثلها. فمثل هذا أيضا بعضهم قد يكون يعني في حال سفه يخرج كل ما هو يتكلم عمدا، لكن يوهمهم أنه نائم أنه نائم أو أنه فاقد العقل في مثل هذا الوقت، وأنه يتكلم بلا شعور، ما في أحد ينام ويجيب يفهم يسمع إيش تقول له يتكلم معه، ما يكون نائم مثل هذا لكن لا. فكيف يكون نائما وهو النائم الذي يهدي يتكلم هو من نفسه بأشياء، أما أن تبدأ تتكلم معه وماذا وقع كذا وحصل كذا وتذهب إلى المكان الفلاني وربما قام وجلس وتكلم معك ربما يضحك ربما يدخل يخرج بعد شوية لما القلب نائم كذا أنه ماذا. فمثل هذا يعني بعض الناس يعني يفعل مثل هذا لأغراض معينة، وبعض الناس يعني مجنون وزاد يجننه، فيعني فيه شبه جنون وزاد هؤلاء أيضا يعني لقنوه، وربما ابتلاه الله عز وجل يدعي مثل هذا يبتليه الله تعالى، وقد يعني يكون مجنونا كاملا أو نصف مجنون. طيب على كل حال يقول المسألة الثالثة أو الثانية، لا يصح أذان المجنون والمغمى عليه لأن كلاهما لغو وليس في الحال من أهل العباد، رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ والمغمى عليه أشبه ما يكون بالنائم، وفيه شبه أيضا من المجنون زائل العقل. قال وأما السكران فلا يصح أذانه على الصحيح كالمجنون كالمجنون، والسكران صرف تكلم يعمل بالذات إذا فمل بأشياء لا يعقلها. الشيخ العباد رحمه الله تعالى وحفظه الله يقول أغرب قصة سمعها لمجنون ما سمعه من الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، قال مجنون سخر وبعدها يبول يرسل يديه ويتوضأ بوله وانزلنا من السماء ماء طهورا يتمضمض ويسترجع يحال جنونه. فيقول الشيخ العباد هذه أغرب قصة سمعها عن مجنون. ذكرها شيخه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يبول ويتوضأ بوله يقول وانزلنا من السماء ماء طهورا وهو يقول في يده مضمضة واستنشاق وما أشبه ذلك. طيب قال وأما السكران فلا يصح أذانه على الصحيح كالمجنون وفيه وجه أنه يصح حكاه إمام الحرمين والبغوي وغيرهم وصححه الشيخ أبو محمد في كتاب الفروق والقاضي حسين في الفتاوى بناء على صحة تصرفاته وليس بشيء. يعني على القول بأن تصرفات السكران هل يؤاخذ بها أم لا. يعني السكران لو طلق امرأته، السكران لو قذف، السكران لو باع أو اشترى، لو باع أو اشترى ونحو ذلك هل يعتد به؟ عند جماهير العلماء ما فيهم الأئمة الأربعة المشهور من مذاهبهم أنه لا يعتد بذلك. وانتصر لهذا شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم انتصارا عظيما أن السكران الذي قد غطى السكر عقله لا الذي يكون في أول السكر في مبادئ السكر يعني ما يقول لكن سكر. فمثل هذا قالوا طلاقه لا يقع، طلاقه لا يقع وبيعه وشراؤه وقذفه وعتقه ونحو ذلك من الأعمال. فلو قتل هل يؤاخذ أم لا في حال السكر وهو قد سمل؟ عند أكثر أهل العلم لا، لكن يضمن بالدية، يضمن بالدية. وبعضهم المفصل يقول إذا كان سكر ليقتل، قالوا يقتل به سكر، قال من أي يتشجع ويقتل. فمثل هذا نوع ارتداء وأراد هذا ارتداء أراد القتل. فهناك من يفصل ويقول إذا كان سكر ليقول ليطلق، سكر ليقتل، سكر ليقذف، سكر ليفعل كذا وكذا يؤخذ. وكثير من أهل العلم يقول طالما أنه سكران فإنه في حال السكر وإن كان قد نوى ذلك قبل أن يسكر فإنه إذا سكر غطي عقله ما يستطيع أن يستصحب النية السابقة. إذا سكر زال عقله حينئذ كيف نؤاخذه؟ يقول هو إنما سكر ليقتل، عند أن يسكر ما يستحضر ما مضى، يكون في باب آخر في عالم آخر. طيب قال وقال القاضي حسين في الفتاوى بناء على صحة تصرفاته وليس بشيء، يعني أنه يرى أن هذا الكلام بعيد لأن السكران لا يبنى على شيء من أقواله وأعماله. قال وأما من هو في أول النشوة في بداية سكر قال فيصح أذانه بلا خلاف، يعني في المذهب من كان في أول سكر يعرف ما يقول شرب قليلا خلاف الذي استمل صار يعني يتمايل ويسقط هنا ويسقط هناك ويتكلم بالكلام لا يدري السماء فوقه أم تحته ولا يدري الأرض تحته أم فوقه من شدة سكره، مثل هذا لا يعتد به. لكن يقول الذي هو في مبادئ السكر لا زال شرب في أول الشراب لا زال يتكلم كلام مضبوطا بخلاف الآخر ربما يكلمك بعض السكارى ونسأل الله العافية. يعني كم قد يعني قد رأيت يعني عددا من هؤلاء يأتي يتكلم بكلام، واحد منهم جاء مرة يبكي بكاء سكالة. أنا أعرف أنه في حال سكر، طيب إيش تقول مثل هذا؟ يعني تنصحه في حال سكر ما يعي ولا يعرف ويتكلم ويبكي ويخرج كل ما يعني أخرج من البلايا والرزايا والأسرار يعني ما لا يعلم ويتكلم من الذي أغواه في السكر وفلان كبير استكارة في البلد وفلان هو الذي يعطي فلان وفلان هو الذي يفعل فلان وفلان هو الذي يكون منه كذا وكذا وآخر يأتيك وهو يعني إذا التمثال ويتكلم ما يقول عين مفتوحة رائحة كريهة ويتكلم كلما تريد تخلص أتكلم معك ثابت ربما لو ذهبت إلى هناك جاء وراءك يكمل لك الموضوع الذي لا ينتهي إلى الصبح لو جلس معه إلى أن تطلع الشمس ما ينتهي إلا أن يفيق إلا أن يفيق من سكره. فنسأل الله السلام والعافية. فمثل هذا الذي قد يعني كمل لا يعتد بأذانه باعتبار أن الكلام على الأذان هنا. قال الثالثة، المسألة الثالثة، يصح أذان الصبي المميز. الغالب أن التمييز يكون في السابع، الغالب أن التمييز يكون في السابع. ومن الصبيان من يكون عندهم من الذكاء والفهم ما يميز قبل السابعة، الخامسة، في السادسة. وهناك من يكون عنده شيء من الضعف ما يميز إلى أن يصل إلى التاسعة والعاشرة، لكن الغالب أنه في التاسعة يميز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر. لأنه في السابعة غالبا يميز، يعني يميز الوضوء، له قصد، له نية، ويميز أنه في صلاة. فلو أذن هذا المميز هل يعتد بأذانه؟ الجواب نعم، يعتد بأذانه. بعض العامة ما أدري من أن يأتي بهذا، ما يؤذن العذر، ما يؤذن. طيب هذا من 30 سنة قد ما قد زول، ما يؤذن، ما يؤذن ولا يؤم الناس. طيب لماذا؟ قد أما عمر بن أبي سلمة وهو طفل صغير، أما قومه صلى بقومه وهو صغير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فلم يجدوا أقرأ منه لكتاب الله. وكان يستقبل الركبان من جاء ماذا معك من القرآن يتحفظ. فأما قومه فالصغير يعني ابن 10، 12، 9، 8 ونحو ذلك يعتد أذانه. طبعا ما نأتي مرتب طفل يؤذن، لكن لو أذن، لو أذن الصغير، لو حضر وقت الصلاة وليس هناك من يحسن الأذان إلا هذا الصغير وأذن، يعتد أذانه. أما أننا نأتي بالأطفال وقلنا لهم أذنوا ونعتبر هذا هو المؤذن ويكمل يأذن وخرج الأذن وجاء يقيم من الصلاة وخرج من المسجد، هذا ليس هذا مراد الفقهاء. المراد إذا وجد صبي فأذن هل يعتد أذانه؟ جاءنا لو جاء الوقت ولم نجد كبيرا ما وجدنا إلا هذا الصغير الذي يحسن الأذان، يحسن الأذان يؤذن. أما الذي لا يحسن الأذان كبير أو صغير لا يؤذن. قال: يصح أذان الصبي المميز كما تصح إمامته. هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور، ونص عليه في الأم لما ذكره المصنف. إذا مذهب الشافعية في هذا أن أذان الصبي صح، صلاة الصبي صح. من أين جاء بعض العامة الجهلة المنتسبين المذهب وقالوا إن العازب لا تصح إمامته ولا أذانه ولا خطبته؟ ولا خطبته، يخطب يا بني أنها قد زويتها. طيب ده أي دليل؟ من الذي قال أن أهل العلم مثل هذا؟ عندهم شافعية، أين قال الشافعية هذا الكلام؟ الشافعية قوي صح إمامة الصبي، مش البالغ، الصبي. أما إذا كان بالغ أو نازل الاحتلام فأولى وأولى. يقول: بصحة أذان الصبي كما تصح إمامته إذا كان مميزا. قالوا: ولأنه يقبل خبره فيما طريقه المشاهدة، كما لو دل أعمى على محراب يجوز أن يصلي ويقبل قوله في الأذان في دخول الدار، في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية. يعني لو أن إنسان جاء يستأذن عليك، أرسلت ولدك المميز، قلت له قل له يصبر. جاء الولد المميز قال له ادخل. أبي يقول اصبر، استدخل بناء على خبري. ما في طفل صغير أبوه غير موجود وأمه ترسله، إذا قل له أبي مش موجود، ذهب قال أبي يقول لك تفضل، دخله عند أمه إلى البيت، يدخلوا البيت. هذا ما يقبل، ولا ينبغي الإنسان لو خرج له طفل غير مميز حتى لو كان في الخامسة، في السادسة، في السابعة، طفل ذكر أو أنثى وغير مميز ينبني على كلام أين أبوه قال ادخل تعال، يلحق وراءه، ما تدخل، ما تدخل. طفل الصغير هذا ما يعي، كيف يأتي لك ودخلك البيت؟ ما لك أين دخل؟ قال الولد. طيب الولد طفل تمشي وراء طفل يدخلك إلى البيت فلا. لكن المميز إذا أرسله أبوه، أبي يقول لك كذا انتظر ادخل تعال لا بأس. كذلك أيضا لو أرسل ولده المميز إليك بهدية، أبي أعطاك هذا، أما هو يذهب إلى البيت يخرج لك أي شيء ثمين وقال لك هذا هدية لك، فلأن البعض قد يكون صغيرا يرى أباه مثلا أهدى لغيره شيئا يسيرا ما عنده عنده قياس باب أولى، إذا كان أعطاه حبة برتقال يعطيه، إذا كان عنده فلوس ولا عنده شيء هذا هدية من أبي، لا يبني على هذا، لا يبني على هذا. فالإذن في الدخول إلى البيوت لا يبني على كلام الأطفال الصغار، كلام الأطفال الصغار ما جرت العادة مثل هذا، فالإنسان ينتبه. ذهبت تستأذن على أخيك على إنسان في البيت، فالطفل الصغير يقول لك تعال من النافذة خل، ولا جاء لك الباب وأخذ بيدك وأدخلك ما تدري يدخلك على من، فلا يتبع مثل هذا سابق الطن، ربما يعني رأيت ما يسوق بعد ذلك أو لقيت ما يسوق، فلا الإنسان يستأذن يبقى خارجا ولا يذهب، وإذا جاءه مثل هذا النوع من الصغار فلا يبني على كلام، لا يبني على كلام حتى يأتيه المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. ما تقول له كيف حالك؟ قال أمي داخل، هذا ما فهم الخطاب ولا رد الجواب، ليس جواب كيف الحال أن أمه داخل، أو تقول له يعني السلام عليكم قال أبي موجود، فهذا ما فهم الخطاب ولا رد الجواب الصحيح، ولا رد الجواب الصحيح. لكن الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب يمكن أن تقول له إذا قل كذا هكذا، قل لأبيك يخرج فيطل علي من النافذة موجود غير موجود، قل له يكتب لي شيئا، تكتب له أنت يعني ورقة وهو يعني يرسلها ويرد لك جوابا. أما أن تبني على كلام الدخول والذهاب والرجوع فلا، البيوت لها حرمات، البيوت لها حرمات، بيت له باب، بيت له ساحة، بيت له حوش، بيت له مرافق، ما تدخل شيئا من ذلك بناء على إذن طفل صغير. طيب يقول لك الباب مفتوح، وإن كان مفتوح تخرج المرأة، قد يخرج الصبي، قد يكون هناك أشياء ما تدخل، استأذن من خارج، يستأذن من خارج، تقول شيء مهم نادي من خارج، ما أجيبك بعد ثلاث انصرف، انصرف، نودي نادي ثلاثا ما أحد أجاب انصرف، ما يأتي من هنا ومن هنا ويرمي إلى الزجاج وإلى السطح وينادي ويد إن كان الباب جرس يده بجرس ورجله بالباب وصوته أيضا يعني ينادي، فإزعاج وأذى. فلا بد بالذات طالب العلم يتأدب بآداب الإسلام، كيف طالب علم ما يعرف آداب الاستئذان؟ استأذن ثلاثا، وإنما جعل الاستئذان من أي النظر، لو كان بابا مفتوحا يقف بالجانب هذا وبالجانب هذا، ما يأتي السلام عليكم ادخل من داخل خلف، ولا يدخل من باب إلى باب ما أدري له في داخل، فيعني تأذن بالدخول، نأمر بالخروج والانصراف، ما نأذن بالدخول، نأمر بالخروج. فإيش الذي أدخلك إلى هذا الموضع؟ ما الذي جاء بك إلى هذا الموضع؟ فلا يبقى الإنسان يضع نفسه موضعا محرجا. قد تسمع كلمة شديدة من امرأة، إيش دخلك يا قليل الأدب إلى أخر؟ طيب سهل، إيش الذي دخلك أنت إلى مثل هذا الموضع؟ أو صاحب البيت تأخذه غيره وجد بجانب ثلاجة ولا شيء رمت بها انصرف. طيب يعني أنت الجاني على نفسك، أنت الجاني على نفسك، ولو كان يعني هذا طالب علم ولا إنسان صالح تأخذه غيره ما يحتمل، ما شعر إلا وأنت في الباب وهو مع أهله ولا مع ابنته ولا مع أخته وأنت أمامه، ولا يعني يدق الباب ينظر من الخص ويدق الباب ولا من النافذة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ينظر من ثقب الباب قال لو أعلم أنك تنظر لا فقأت عينك، ومن رمي بحصاة ففقئت عينه لأنه ينظر من ثقب الباب فعينه هدف، فقئت عينه فعينه هدف. ورأى رجلا على هذا وأخذ مدراة كان يحك بها رأسه يريد أن يقتله ليطعن عينه بها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل النظر، ما يقول طيب الباب فيه خصب، طيب فعلوا خصب من أجلك يعني أنت، يمكن فعلوا خصب من أجل ينظرهم من داخل من في الخارج، ما هو من أجل الذي في الخارج ينظر من في الداخل، هناك من الباب 20 خطوة من تجارب ما جعلت مثل هذه الفتحات من أجل النظر، من أجل النظر، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر حتى لو كان الباب مفتوحا يستأذن من هذا الجانب أو هذا الجانب. ثلاث مرات ينادي، فثلاث مرات إن أجيب وإلا ينصرف. أنا متأكد والله من داخل. طيب هو داخل لكن ما يريد أن يجي، أجل معناه أنه داخل لابد يعني لابد يخرج. وإن كان في الداخل، كن في الداخل عنده شيء، عنده يعني خصوصية معينة، له ارتباط معين، له شغل معين، له وإن كان داخل. فولو قيل لك أرجع وقت ثاني، الآن أرسل لك ولد ولا شخص الآن مشغول، يقع في نفسك انصرف. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم، هو أزكى لكم، يقول لك يعني الآن مشغول، فلو رجعت لي في وقت آخر ربما تكلمه يغسل ثيابه، ما عليه إلا الثياب التي تستر عورته، لا بد يريد يخرج له، كلمت طيب تعال انزل، ينزل لك في حال ما يستطيع أن يلقاك بها، تكلمه من وراء الباب، ارجع في وقت آخر. طيب إذا كان لك كلام مهم كلمه من وراء الباب، لا بد أن تلقاه، كلمه من وراء الباب. فالمهم أن الإنسان ولو كان كبير القدر، لو كنت طالب علم إذا قيل لك ارجع في وقت آخر أنا الآن مشغول فتعال مرة أخرى، ما يقع في نفسك ولا تبني على هذا. الله تعالى يقول وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، ارجع انصرف. استأذن ثلاث مرات اذهب، ما يأتي والله من داخل، أنا رأيته قبل عاد دخل قبل قليل، وإن دخل قبل قليل هو يسمع الآن كلامي، وإن كان يسمع كلامك ما يريد يتكلم معك، ما يريد أن يخرج إليك، ما يريد أن يخرج إليك لسبب أو لآخر. فالمهم أن طالب العلم ينبغي أن يتأدب بآداب الشرع وآداب الإسلام، وإلا ما الفائدة من طلب العلم؟ طيب قالوا ولأنه يقبل خبره يعني مميز فيما طريقه المشاهدة، كما لو دل أعمى على محراب يجوز أن يصلي يعني الأعمى ذلك المحراب لدلالته. قال ويقبل قوله في الأذان في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية، وفيه وجه أنه لا يصح أذانه، حكاه صاحب التتمة وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة وداود. يعني مذهب أبي حنيفة أن الطفل المميز غير البالغ لا يصح أذانه، وقال مالك وأحمد يصح، يعني كقول الشافعي مذهب الجمهور أن أذان المميز يصح. قال فإذا قلنا بالمذهب أنه يصح، قال الماوردي والبندنيجي وصاحب الشامل والعدة وغيرهم يكره، يعني يصح مع الكره لأن غيره أولى به، أولى بالأذان منه. قال ونقل المحامي كراهته عن نص الشافعي، قال الماوردي وصاحب العدة سواء كان مراهقا أو دونه يكره أن يرتب للأذان، يعني أن يجعل مؤذنا راتبا، أما لو أذن أذان عارضا، أما لو غاب الإمام في وقت من المؤذن في وقت من الأوقات فأذن لا بأس. قال الرابع لا يصح أذان المرأة للرجال، المرأة ما تؤذن في المسجد للرجال، لما ذكره المصنف هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. ما هو الذي ذكره المصنف؟ الذي ذكره المصنف أنه قال ويكره المرأة أن تؤذن ويستحب لها أن تقيم، لأن في الأذان ترفع الصوت، يعني المرأة لا ينبغي أن ترفع صوتها وقد يفتتن به. قال ولا يصح أذان المرأة للرجال لما ذكره المصنف، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور، ونص عليه في الأم يعني الشافعي في كتابه الأم، ونقل إمام الحرمين الاتفاق عليه، وفيه وجه حكاه المتولي أنه يصح كما يصح خبرها، يعني باتفاق الشافعية إلا وجه ذكره المتولي أنه لا يصح أذان المرأة. قال أما إذا أراد جماعة النسوة صلاة ففيها ثلاثة أقوال، المشهور المنصوص في الجديد والقديم وبه قطع الجمهور الجمهور الشافعية، يستحب لهن الإقامة دون الأذان، يستحب للنساء إذا كن جماعة، أما المرأة الواحدة تصلي بدون إقامة وبدون أذان، لكن لو كانت مجموعة من النساء يصلين في البيت بيت فيه 7 نساء 10 نساء أكثر أقل، أو هناك مناسبة واجتمعت عدد من النساء وأردنا أن يصلينا جماعة، وإلا فلا يجب على النساء جماعة لا في البيت ولا في مناسبة ولا غير مناسبة. النساء لا يجب عليهن جماعة، لو كان في البيت 7 نسوة أو 6 نسوة لا يجب عليهن أن يصلينا جماعة، لكن لو صلينا جماعة لا بأس، أما أنه يجب فلا يجب. فإذا صلينا جماعة هل يؤذننا ويقمنا؟ في مذهب الشافعي في المشهور من المذهب وهو منصوص الشافعي في الجديد والقديم يستحب الإقامة دون الأذان، قال لما ذكره المصنف. والثاني لا يستحبان لا الأذان ولا الإقامة، نص عليه في البويضي، هذا أيضا أقوال الإمام الشافعي. الثالث يستحبان، حكاهما الخراسانيون فعلى الأول، إذا أذنت ولم ترفع الصوت لم يكره، وكان ذكرا لله تعالى، هكذا نص عليه الشافعي في الأم والبويطي، وصرح به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي في كتابيه وصاحب الشامل وغيرهم، وشذ المصنف الجرجاني في التحرير فقال يكره لها الأذان، والمذهب ما سبق. وإذا قلنا تؤذن فلا ترفع الصوت فوق ما تسمع صواحبها، يعني إذا كانت بين النساء وأرادت أن تؤذن ما ترفع صوتها حيث يسمع من في الخارج، إنما تسمع من حولها من النساء. قال وإذا قلنا تؤذن فلا ترفع الصوت فوق ما تسمع صواحبها، اتفق الأصحاب عليه، اتفق الأصحاب عليه، ونص الشافعي عليه في الأم، فإن رفعت فوق ذلك حرم كما يحرم تكشفها بحضور الرجال، لأنه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها. وممن صرح بتحريمه إمام الحرمين والغزالي والرافعي، وأشار إليه القاضي حسين. وقال السرخسي في الأمالي رفع صوتها مكروه، ولو أرادت الصلاة امرأة منفردة فإن قلنا الرجل المنفرد لا يؤذن فهي أولى، وإلا فعلى الأقوال الثلاثة في جماعة النساء. والخنث المشكل في هذا كله كالمرأة، الخنث المشكل الذي لا يتبين أذكر أم أنثى، عنده آلة ذكر وآلة أنثى، هذا يسمى خنث مشكل، لأن أمره لم يتضح، لكن قالوا يمكن أن يرجح ولا يكون مشكلا، كان يكون عنده آلة رجل وآلة امرأة ويبول من إحداها، قالوا إذا بال من آلة الرجل فهو رجل، إن بال من فرج الأنثى فهو أنثى. كذلك قالوا إذا تفلك له ثديان، فهذا ترجيح عند البعض، إذا نبتت له لحية وشارب قالوا هذا أيضا مرجح، مع أن له فرجان، فرج ذكر وفرج أنثى. وذكروا أقوال يعني مثل هذا في كتب الفقه، لو بال منهما جميعا، بعض الحنفية قالوا نوزن، نجمع بول البول من فرج الذكر وفرج الموزن، أيهما أثقل فينسب إليه. المهم يعني بعض الفقهاء يعني يتوسع في بعض المسائل ويأتي بعض الأشياء. والآن مع تطور الطب يمكن أن يزول هذا الإشكال، كان الإشكال في الزمن الأول، أما الآن فالأمر في هذا يصير. قال ذكره أبو الفتوح والبغوي وغيرهما، وقال مالك أحمد وداود يسن للمرأة وللنساء الإقامة دون الأذان، وقال أبو حنيفة لا يسن الإقامة لهن. فرجع الوقت وقت جنون ولا في حل بناء على هذا السلام وبناء على هذا يعني بناء على أن أذى المجنون لا يعتد به ولا يعتبر به، فلذلك أعد رحمه. طيب المؤذن أذنه.